بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول: والدي يشاهد في التلفاز بعض المبتدعة، وعندما لا أجلس معه للمشاهدة فإنه يغضب، فما العمل؟ خذ والدك يا أبو، أولا بلغه مني السلام، ونصيحتنا له ألا يسمع لهؤلاء المبتدعة. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم. وأجمع أئمة العلم والدين والإيمان بالتحذير من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال مصعب الزهري ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن يفارقك. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه الوصايا الجامعة الثمينة من وصايا التابعين ومن بعدهم وسلفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم بعض وقد ذكرت لكم من أقوال الصحابة قول الفاروق وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وذكرتكم لكم شيئا من أقوال التابعين. فمن أحب الاستزادة فليقرأ على سبيل المثال شرح أصول الاعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي رحمه الله، وكذلك الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله، وغيرها من دواوين أهل الإسلام، من دواوين أهل السنة الذين دونوا فيها رحمهم الله الإسلام أصوله وفروعه. وإياكم يا معاشر المسلمين والمسلمات أن تغتروا ببريق الكتب الفكرية وزخرف قول الحزبيين، فليس فيها إلا الضلال، فما تتلمذ عليها أحد إلا ضل وأضل. وقد بسطت القول في هذه المسألة في مجالس عديدة، ومن أكثر مجالستي عرف ذلك مني، فراجعوا تلك المجالس. وأوصيكم أن ترتبطوا بفضلاء أهل العلم، علماء السنة الراسخين في العلم الناصحين للأمة. ومنهم في زماننا الأخوان الشيخان الفاضلان الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ صالح بالحيدان، وفق الله الجميع.